كيف المخلفون بأقعدهم خلاف رسول الله يكرهون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنقموا في الحر قل لا بد أن أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فيوم يعطى الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي قل لا تخرجوا معي الآن ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القائدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعبدك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة لا آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو قولهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المشركين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم داخل من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون.